يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يصيد الصيد لأجل المتعة وليس لأجل الأكل منه والانتفاع به، وربما صاد صيدا ثم رماه بعد الانتهاء من رحلته؟ هذا منهي عنه، منهي عنه أن يذبح شيء من الحيوانات أو من الصيد لا للأكل، هذا منهي عنه. وجاء أن حتى العصفور إذا قتل من غير قصد الأكل أنه يوم القيامة يخاصمه عند الله سبحانه وتعالى، لها حق الحياة وفي بقائها مصلحة للمجتمع، فلا تعبث بها وأنت لا تريد أكلها. نعم.